من حيث النتيجة. يعني اكو اختلاف بانه انا اقول بانه ادخله الى الجنة ويقول لا ادخله الى النار، هكذا اختلاف موجود او غير موجود؟ هكذا اختلاف غير موجود. اذا من حيث النتيجة هناك اتفاق على النتيجة ان هذا الامر لم يتحقق خارجا، لم يتحقق، انما الكلام وقع بين الحكماء وبين العدلية وبين الاشاعرة في ماذا؟ في الدليل على عدم وقوع هذا الامر. طبعا لا تقولوا اذا صار البحث بحث نظري، لا، لانه لها اثار في مجالات اخرى. فقال الحكيم لم يقع منه ذلك. لماذا؟ لماذا؟ لانه نقص وهو منزه عن كل نقص. هذه مقالة الحكيم من نحو الذي نفهمونه. وقال المعتزلي او قال العدلي لم يفعل ذلك لانه قبيح، فلو سألته من يقول؟ قال العقل يدرك ذلك. هذه اثنين. وقال الاشعري لم يفعل. لماذا؟ قال لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. اشتهى ان يدخلوه وما دخلوه. ليش الان انا شنو علاقتي اسال انه لماذا لم تفعل؟ جرت الحال، اشتهى ذلك، عجبه، انا مو من عندي انا. المهم هو قال لا يسأل عما يفعل، فلا امر ولا ناهي ولا سال ولا مستثنى في حقه سبحانه وتعالى. وهذه الطرق الثلاثة فيها آثار مهمة في العقائد. لا يتصور أنه الإخلاف فقط اختلاف في التوجيه، في النتيجة أنت تقول بالقصر أنا أقول بالقصر. هسه دليلنا هاي الرواية دليلنا تلك الرواية، شنو يؤثر؟ تقول لا يؤثر، لأنه إذا اختلفت الطرق ذاك الوقت، إذا قال أنه جبرون أنت تستطيع أن تقول قبيح، لا تستطيع. إذا آمن بأن الإنسان مجبور على فعله تستطيع أن تقول قبيح أو لا تستطيع؟ أنت ما تستطيع أن تقول قبيح. أشعري يقول لا يسأل عما يفعل، شنو قبيح؟ أما العدلي يستطيع أن يقول هذا ماذا؟ قبيح. الحكيم يستطيع أن يقول هذا نقص. هذا الموجود، هذا الموجود أمامي، هذا الموجود أمامي مستعد لأن يصل إلى أفضل درجات الكمال الإنسان، وبجنبه موجود آخر مستعد أيضا بنفس الاستعداد إلى أن يصل إلى تلك المراتب، ولكن يعطي لهذا ولا يعطي لهذا. بالنسبة إلى الأشعري أكو مشكلة لو ماكو مشكلة؟ لا توجد مشكلة. لماذا؟ لأنه لا يسأل عما يفعل. اما بالنسبة الى غير الاشعري لا، الثمرة تختلف. وهكذا بين مباني الحكمة ومباني الكلام من العدلية. اذا لا يتصور بانه دائما اذا صارت النتيجة واحدة يعني البحث في الدليل لا ثمرة فيه، لا توجد ثمرات تظهر بعد ذلك. انا اضرب مثال الى في الدليل النقلي. واحد يأتي ويقول ان القصر واجب هنا، دليلك شنو؟ يقول خبر الثقة. هذا الخبر. واحد يقول ان القصر ايضا واجب هنا، دليلك شنو؟ يقول مثلا سيرة العقلاء مثلا. والنتيجة واحدة لمو واحدة؟ واحدة، ولكنه سيرة العقلاء هي فقط قائمة هنا لغير مكان موجودة. فالذي يقول بحجيته لا يستطيع ان يبحث، يقول هنا اقول بحجيتها وفي مكان اخر ماذا؟ انكر حجية السيرة، غير ممكن. اذا في مكان اخر اذا كانت هناك سيرة ايضا لابد ان يستدل او يثبت المطلب على من خلال السيرة. وهكذا في كثير من الابواب، والتي ستتضح ان شاء الله بان هذه المسألة كيف تكون داخلة في كل العقائد الاسلامية، وهو انه اذا اخترنا طريق حكمي ماذا ننتهي الى نتائج؟ اذا اخترنا طريق المتكلم العدلي ماذا ننتهي؟ وإذا اخترنا طريق المتكلم الأشعري إلى أين ننتهي؟